وفي الحديث الدلالة على كون الإنسان يسعى لتحصيل الرزق ولتحصيل المال والاكتساب من أجل الزواج وغير الزواج، لأن هذين الرجلين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه العمل، يطلبون منه العمل وأن يوليهم على الصدقات، يعني على جبايتها والسعاية فيها من أجل أن يحصل مالا يتزوجان به لأنهما بلغ الزواج. وفي قوله وليس لأبوينا ما يصدقاننا دليل على أن الأب عليه أن يزوج ابنه، على الأب يعني أنه يزوج ابنه، وذلك أنهما أخبر بأنه ليس عندهم شيء يزوجان، وأنه لو كان عندهما شيء لحصل التزويج ولم يكون بحاجة إلى أن يسعي هذا المسعى وأن يطلب هذا المطلب. فدل على أن الإنسان يزوج يعني من بلغ حد الزواج من أولاده، يعني إذا تمكن من ذلك، لأنه قد ورد أنهم قال ليس عند والدينا ما يصدقان، فدل على أنه لو كان عندهما شيء لزوجاهما، وأن الوالد يزوج ولده، وهذا من قبيل النفقة، لا يقال أنه من قبيل الهبة ومن قبيل العطية، وأنه إذا أعطاه يرصد لكل واحد من الأولاد الصغار والكبار مثل ذلك، هذا من قبيل النفقة، وكل شيء في وقته، فإذا بلغ هذا زوجه، وإذا جاء الذي بعده حد الزواج زوجه، وإذا جاء الذي بعده حد الزواج زوجه، وهكذا، ولا يرصد لكل واحد منهم مبلغا من المال يعادل ذلك المال الذي زوج به أخاه الذي قبله، بل أن المهور قد تختلف من وقت إلى وقت، وقد يزوج هذا بمقدار معين ويزوج هذا بمقدار معين، وهذا يعتبر من قبيل النفقة وليس من قبيل الهبة والعطية التي يلزم فيها التسوية بين الأولاد، بمعنى أنه إذا أعطى هذا يعطي هذا مثله وهذا مثله وهذا مثله حتى يعم الأولاد ويعدل بينهم، كما جاء عن صلى الله عليه وسلم في قصة الهبة النعمان بن بشير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا من قبيل النفقة الذي هو التزويج، وكونه يعطيه يعني مبلغا يتزوج به وكونه يزوجه عند بلوغ التزويج، هذا من قبيل النفقة التي ينفق على الإنسان ويعطيه في يعني ما يناسبه، ولا يلزمه أن يعطي كل أولاده مثل ما أعطى ذلك الشخص الذي تزوج. هذا الكلام شكرا. قال له ائتي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقول له يا رسول الله قد بلغنا من السن ما ترى وأحببنا أن نتزوج، وأنت يا رسول الله أبر الناس وأوصلهم، وليس أبر الناس وأوصلهم يعني أوصلهم للرحم، ويعني ونحن من قرابتك. نعم. وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا، فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات، فلنؤدي إليك ما يؤدي العمال ولنصب ما كان فيها من مرفق. من مرفق يعني من الشيء الذي نرتفق به، يعني مرفق أو مرفق يعني الشيء الذي نرتفق به ونستعين به على مهمتنا وهي الزواج. قال فأتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحن على تلك الحال، فقال لنا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا والله لا يستعمل منكم أحدا على الصدقة. وكان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه حصر أو حضر المحاورة التي جرت بين العباس وبين ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، ويعني والكلام الذي جرى بينهما وبين ابنيهما وإرسالهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الطلب بأن يجعلهما من السعاة ومن العاملين على الصدقات ليحصل مالا يتزوجان به. الرسول علي رضي الله عنده علم بأن آل البيت وأن القرابة لا يولون على الصدقة، فقال إن النبي لا يفعل ذلك لأنه من أهل البيت، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه ما يدل على أن أهل البيت لا يولون، ليس لهم نصيب في الصدقة، لا من ناحية صرفها عليهم ولا من ناحية توليتهم عليها وكونهم يستعملون لجبايتها ويأخذون منها، لأن العامل على الزكاة يأخذ من الصدقة، والصدقة هو أوساخ الناس، وهي لا تصلح لمحمد ولا لآل محمد، وإنما عندهم الخمس ويعطون من الخمس الذي هو يعني خمس الغنيمة ويعطون من الفيء, وأما الصدقات فإنهم لا يعطون منها, وأما الصدقات فإنهم لا يعطون منها لا من أجل قضاء حوائجهم ومن أجل فطرهم ولا من أجل ولا في سعايتهم, لأن الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها, فإذا هم من مصالح الزكاة. والزكاة لما كانت أوساخ الناس الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم جعل آل بيته لا يكون لهم نصيب فيها, وأنها لا تحل لهم الصدقة, لا تحل لهم الصدقة. فعلي رضي الله عنه لعلمه أو لما علمه قال لهم إنه لا لا لا يحقق لهما ما تريدون لأنهم من آل البيت. فماذا قالوا؟ فقال له ربيعة هذا من أمرك, قد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم نحسدك عليه. يعني قال هذا من أمرك, يعني هذا شيء يعني منك, وأن أنت ظفرت بشيء لم يظفر به غيرك, ونحن لم نحسدك يعني عليه. فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه فقال أنا أبو حسن القرن والله. ثم وضع علي رداءه واضطجع عليه وقال أنا أبو حسن القرن, أبو حسن القرن يعني هذا الكلام الذي قلته لكم يعني قلته عن علم, وأنا سأنتظر إيش الجواب الذي يأتيني به من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو يعني يعلم أن الجواب هو مثل ما كان يعلمه لأنهم من أهل البيت وأهل البيت لا تحلهم الصدقة. فقال أنا أبو حسن القرن, والمراد بالقرن يعني الأصل في القرن أنه الفعل من الحيوان, ويراد به من يكون سيدا ومن يكون له يعني رأي ويكون له معرفة. فقال هذا الذي قلته لكم أنا أنتظر الجواب الذي يأتي به ولداكما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت النتيجة أن كان الجواب مثل الجواب الذي قال لهم, النتيجة أن الجواب مثل الجواب الذي قال لهم في أول الأمر. والله لا أريم حتى يرجع إليكم ابناكما بجواب ما بعثتما به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لا أريم لا أبرح, أنتظر النتيجة التي يأتي بها ابناكما في جواب ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد المطلب فانطلقت أنا والفضل إلى باب حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نوافق صلاة الظهر قد قامت فصلينا مع الناس. ثم أسرعت أنا والفضل إلى باب حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. فقمنا بالباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بأذني وأذن الفضل ثم قال أخرجا ما تصرران. قام عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند باب حجرة زينب لأنه كان عندها, والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وجدهما عند الباب عرف أن عندهما حاجة وأن في يعني في أذهانهما شيء يعني يريدان أن يبدياه, فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل يداعبهما وأخذ بأذنيهما وقال أخرجا ما تصرران, يعني الذي تكتمانه والذي في يعني في أذهانكما أخرجاه, لأن لهما غرض ولهما حاجة وفي ذهنهم شيء. وما جاء وقف هذا الموقف وانتظر الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أنهم يريدون أن يتحدثوا بشيء أو أن يرجعوا إليه في شيء صلى الله عليه وسلم. أخبرا ما تصرران, تصرران يعني ما تكتمان وما في أذهانكما, وقيل تصرران لأن الشيء الذي يحفظ يعني يصر ويصر عليه مثل ما يعني يصر الوعاء ويعمل له وكاء يعني يصر به يحفظ ما فيه, فيكون يعني فيه الذي فيه يكون مكتوم ومحفوظ, فكذلك الذي في أذهانهما يعني مكتوم ومحفوظ. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر ذلك الشيء الذي يصررانه, وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم ومعاملته الطيبة لأصحابه ويعني المداعبة, يعني حيث أخذ بأذنيهما وقال أخرج ما تصرران. ثم دخل فأذن لي وللفضل فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلا. ثم دخل فأذن لي وللفضل فدخلنا وتواكلنا الكلام قليلا, كل واحد ينتظر أن الثاني يبدأ, كل واحد يأكل الكلام للآخر, وهذا من الأدب ومن المعاملة الطيبة, يعني يكون كل واحد يقدر الآخر ويريد أن الآخر يعني هو الذي يقوم بهذه المهمة. نعم. ثم كلمته أو كلمه الفضل قد شك في ذلك عبد الله قال كلمه بالأمر الذي أمرنا به أبوانا فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساعة ورفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع إلينا شيئا حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها. لما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت ولم يعطهم جوابا ورفع رأسه إلى سقف البيت ومكث مدة فظنوا أن ما يعني ما هناك يعني شيء يعني حول ما يريدون وكانت زينب رضي الله عنها من وراء الحجاب تلمع بيديها يعني تريدهم أن يتمهلوا وأن لا يستعجلوا وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو ينظر في شأنهما فينتظر ويتمهل ولا يستعجل. وإن رسول الله صلى الله تريد أن لا تعجل وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمرنا. ثم خفض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه فقال لنا إن هذه الصدقة إنما هي أوثاق الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ثم قال إن هذه الصدقة أوثاق الناس وأنها لا تحل لمحمد ولا لمحمد وهؤلاء من آل محمد وهذا يدلنا على أن آل البيت يعني ليسوا مقصورين في العلويين وبعض أولاد علي وإنما هي في يعني في جميع أولاد عبد المطلب كل مسلم ومسلمة من أولاد عبد المطلب فهم من أهل البيت يدخل في ذلك أعمامه المسلمون الذي هم العباس وحمزة ويدخل في ذلك عمته صفية ويدخل في ذلك أولاد أعمامه الذين منهم الفضل بن العباس هذا الذي يريد أن يتزوج وأولاد أعمامه الذين منهم عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب. هذا يدل على أن آل البيت يشمل أو أنه يشمل جميع أولاد عبد المطلب وأن هؤلاء من آل البيت وليس آل البيت مقصورا على بعض العلويين بل أهل السنة والجماعة يعتبرون أن كل بني هاشم أو كل مسلم من بني هاشم فهو من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان من جهة سواء كان من آل علي أو من آل عقيل أو من آل جعفر الذين هم أولاد أبي طالب أو من آل العباس أو من آل الحارث بن عبد المطلب أو من أي واحد من نسل أعمامه صلى الله عليه وسلم. نعم. إنما هي أوساخ الناس يعني هي تطهر الناس لهذا قال الله ادخلوا أموالهم صدقا تطهرهم وتزكيهم بها يعني هي لا تليق يعني هؤلاء لا تليق بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بآل محمد. ثم أيضا محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد عندهم يعني شيء يأخذون منه وهو الخمس والفيء. وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ادعوا لي نوفل بن الحارث. فدعي له نوفل بن الحارث فقال يا نوفل أنكح عبد المطلب فأنكحني نوفل. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادعوا لي محمية بن جزء وهو رجل من بني زبيد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمله على الأخماس. الأخماس يعني الخمس يمكن خمس القربة أو خمس الرسول صلى الله عليه وسلم خمس الخمس يعني الخمس لأن الأخماس الأربعة اللي رايحة للمقاتلين وزع عليهم ولكن الذي حفظ والذي ذكر هو الخمس يعني والمقصود بالخمس التي هي يعني أخماس الخمس لأن الخمس هو أخماس وعلم أنما قلت من شيء فلله خمسه وللرسول وللقرب واليتام والمساكين في السبيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمحمية يعني نقصد الجمع هو باعتبار أجزاء الخمس التي هي أخماس الخمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمحمية أنكح الفضل فأنكحه. هناك أنكحه نوفل نوفل أنكح عبد المطلب يعني الإنكاح المقصود من زوجه من زوجة نعم زوجة بنته نعم أيه؟ كل واحد زوجة بنته هنا وهذا محمية بن جزء يزوج الفضل بنته مع الصدق نعم مع أنه يدفع الصدق فيدفع من الخمس يدفع من هذا الذي تحت يد محمية بن جزء يعني مهر بنت محمية ومهر بنت نوفل بن الحارث يعني يدفع من هذا الذي تحت يدي محمية بن جزء وهو الخمس. ثم قال رسول الله، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث الترجمة، يعني باب مواضع الفي ومصرة الخمس، يعني أن هذا هو محل الشاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فأصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. لم يسمه لي عبد الله بن الحارث. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن عنبسة. عن عنبسة بن خالد الأيلي وهو ثقة صدوق، هو صدوق أخرج البخاري وأبو داود. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي. عن عبد الله بن الحارث النوفل الهاشمي هو له رؤيا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد المطلب بن ربيعة عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وهو صحابي أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. الأخوة استشكلوا قسم علي رضي الله عنه: والله لا أريم، والصلاة قد أقيمت. والله لا أريم أقسم، والصلاة قد أقيمت. لا ما أقيمت، أقول ما في شيء يدل على أقيمت، ولعلهم في مكان بعيد، لعلهم في مكان بعيد، وهؤلاء يعني ذهبوا يعني وكان يعني في وقت يعني واسع، يعني لا يلزم أن يكونوا قريبين، يعني يمكن أن يكون في مكان بعيد وأنهم راحوا وهو جلس. ما رجعوا إلا بعد الصلاة. نعم. لم يرجع بالجواب. على كلهم إذا جاءوا الصلاة سيصلون، يعني كلهم سيصلون، لكن لا يدل على أنهم حول المسجد وأنهم قريب المسجد. أقول ما في شيء يدل على أنهم قريب المسجد وأنه جالس يعني يعني يتحرك. يمكن إذا كان في وقت يعني في وقت وكان يعني قبل الظهر مسافة، وأنه يتوقع أنهم يعني يذهبون ويأتون، وهؤلاء يعني أرادوا أنهم ينتظروا الصلاة وأن يأتوا إليه بعد الصلاة أو يسبقوه إلى الباب قبل الصلاة، يعني بعد الصلاة، ما يلزم أن يكون أنه يكون يعني عند المسجد وأنه جالس، وإنما يعني يمكن يكون في مكان بعيد، وأنه يعني كان يتوقع أنهم يعني يذهبوا ويأتوا مبكرين، وهم ذهبوا وأرادوا أن يعني يدركوا وقت الصلاة وأن يقفوا في انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل إلى البيت، بدل أن يطرق عليه الباب يسبقه إلى الباب. لا ما يفعل، ولكن هذا ما يدل على أنه سيبقى ولو جاء وقت الصلاة، وإنما المقصود من ذلك أنه سيجلس حتى تأتي النتيجة. حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها، هل يدل على أن اليدين ليست بعورة؟ ما يدل على أنها ليست بعورة، والمرأة تبقى تغطي، ولكنها يعني يمكن أن تكون يعني مكشوفة، يمكن أن تكون مغطاة، يعني لا يلزم أن يكون الماء أنها مكشوفة. قد بلغنا من السن ما ترى، يعني ما بلغوا سن الزواج، بلغنا سن الزواج ووالدانا ليس عندهم شيء يزوجوننا، وأردنا أن تعملنا وأن تجعلنا نعمل في الزكاة لنحصل مقابل العمل شيئا نتزوج به. ثم جاء فأخذ بأذني وأذن الفضل، وهذا يعمل في المداعبة مع صغار السن. والله على كل يعني هذا قد حصل، ولا شك أن فيه مداعبة، وقال أخرج مصر يعني في روسكم يعني شيء، يعني في عندكم خبر، يعني مثل ما يقال في راسك خبر، أظهر اللي في راسك. لا، هو السائل يقول: مع ذلك يا ريان أنهما مؤهلان للزواج. أين وش المعنى؟ ولو كان أنهم بلغوا حد الزواج، يعني ما يمسك بأذانهم ولا يداعبون؟ نعم. على كل أنهم أقول على كل أنهم أقولهم بالغون. والعشرين كنت كذلك؟ نعم. فقه مسألة وليس عند أبوينا ما يصدقان عنه. نعم. تزويج الأب لأبنائه إذا كان الأب موسى على الوجوب والاستحباب، يقول يجب عليه الظاهر على الوجوب، إذا كانوا هم يقدرون يجب عليه. ويتفرع عنها مسألة وهي زوجه بواحدة فاحتاج إلى الثاني. لا زوج أقول تعديد وكون ينهر لهم الذي يبدو أنه ليس بلازم، وإنما المهم أن يعفهم وأن يحصل لهم الإعفاف. لأن إذا قسم مثلا على قضية الإنفاق النفقة تختلف، واحد يأكل خبزة وواحد يأكل خبزتين. لا يعني أقول الناس يعني كما هو معلوم متقاربون في الأكل، أقول متقاربون في الأكل، ومعلوما أن هذا من قبل النفقة لا من قبل العطية، لأنه لو كان من قبل العطية لازم التسوية بين الصغير والكبير، يعني يرصد لهم مبالغ، يعني يسوي بين الكبير والصغير الذي بلغ والذي ما بلغ والذي متزوج والذي ما تزوج. بالنسبة للعطية يعني مثل ما أنهم يرثون الكبير والصغير فكذلك يعطون عند الإعطاء والعباد، يعطى الغني والفقير والصغير والكبير. وأما النفقة طبعا تختلف، يعطى يعني صاحب النفقة. الأخير في مثل ما أنهم يتفاوتون يعني في يعني في الإنفاق عليهما، يعني ليس الشخص الذي في الابتدائي يعني مثل الذي في الثانوي، وأنه يعني ينفق على هذا مثل ما ينفق على هذا، ويعطى هذا مثل ما يعطي هذا. وقد يحتاج الإنسان لأن يعطي سيارة، قد يبلغ إذا حد أنه يعطي سيارة، نعم يعطي سيارة، وإذا كبر الثاني يعطي سيارة، وهكذا. هذا يصير من قبل النفق. مثلا مقتضى القياس هذا إذا كانت القياس على قضية الحاجة يقتضي أن الزوجة تنتهي. إيش؟ مقتضى هذا القياس أن الزوجة تنتهي. من زوجة ثنتين؟ إيه؟ من زوجة ثنتين؟ إذا احتاج إلى الثاني زوجة ثنتين، احتاج إلى الثلاث زوجة ثنتين. لا مو لأن هذا يمكن، أقول يمكن إذا حصل له تزويج ببلاش وأن غيره يتحمل يمكن. لا هو الحاجة تحصل بواحدة، الإعفاف يحصل بواحدة، يعني يعمل، أقول هو يعمل الآن عنده شيء يعفه ويعمل ويتزوج كيف شاء. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة بن خالد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي، فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، أقبلت حين جمعت ما جمعت فإذا بشارفي قد اجتبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر، فقلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار، غنته قينة وأصحابه فقالت في غنائها ألا يا حمزة للشرف النوى، فوثب إلى السيف فاجتب أسلمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما. قال علي فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده زيد بن حارثة رضي الله عنه، قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لك؟ قال قلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسلمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بردائه فارتداه، ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذن له فإذا هم شرب، فطفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة سمل محمرة عينه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمل، فنكص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عقبه القهقراء، فخرج وخرجنا معه. ثم رد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي فيه أنه عند استعداده للزواج بفاطمة رضي الله تعالى عنها كان عنده شارف حصل عليه يوم بدر من الغنائم, وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شارفا من الخمس, والشارف هو المسن من الإبل الذي يحمل عليه. ومحل الشاهد من إرادة الحديث في باب الخمس كونه أعطاه شارفا من الخمس, أعطاه شارفا من الخمس, هذا هو محل الشاهد من إرادة هذا الحديث الطويل في هذه الترجمة التي هي مواضع الفي, مواضع قصبة الفي, مواضع نعم قسم الفي وسهم ذي القربة, وسهم ذي القربة. فقال أنه أعطاه شارفا من الخمس, وكان يستعد للزواج بفاطمة رضي الله عنها, وكان قد أناخهما تحت عند باب رجل من الأنصار, وكان يجمع ويستعد للرحيل الذهاب إلى أن يأتي بإذخر عليهما من أجل أن يبيعه على الطواغين, ويكون ما يحصله من القيمة وليمة من زواجه من فاطمة رضي الله تعالى عنها. ولما جمع واستعد وتهيأ ولم يبق إلا أن يذهب ويذهب على هذين البعيرين, جاء وإذا أسلمتهما قد جبت وبخواصرهما قد بقرت وأخرجت أكبادهما, فرأى منظرا هاله فتألم وتأثر من سوء المنظر, فكان عنده يعني هذان الشارفان وسيعمل عليهما لتحصيل الوليمة أو المال الذي يجعله وليمة, ثم كانت النهاية أن وجدهما قد صار على هذه الأياء, فقال من فعل هذا؟ قالوا حمزة, وأنه في بيت أو في هذا البيت وهو شرب يعني مع جماعة, يعني شرب يعني شاربون يعني قد شربوا الخمر, وهذا قبل تحريم الخمر, قبل أن تحرم الخمر. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, والرسول رأى وجهه قد تغير ورآه متأثرا, فسأله وقال ما لك؟ قال قد حصل كذا وكذا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه وذهب هو يعني ومعه هو وزيد بن حارثة حتى جاءوا إلى ذلك البيت, فاستأذن فأذن له فوجد حمزة وظن أنه في صحوه وأنه صاحٍ, فجعل يلومه, وحمزة قد ثمل وقد سكر, فكان نظر إلى ركبته ثم إلى سرته ثم إلى وجهه, ثم قال وهل أنتم إلا عبيد أبي, وهل أنتم إلا عبيد أبي, يقوله لأن عقل غير موجود. وهذا من مفاسد الخمر ومن مساوئ الخمر التي تجعل الإنسان بدون عقل, ويكون الإنسان أعطاه الله تعالى عقلا ثم يسعى إلى إذهابه وإزالته بشربه الخمر, ولهذا قيل لها أم الخبائث لأنها تؤدي إلى كل الخبائث, تؤدي إلى كل الخبائث, إلى القتل وإلى الزنا, بل قد يكون الزنا في المحارم والأقارب لأن العقل غير موجود, يعني هو قد فقد, وهذا من مساوئ الخمر. وابن الوردي له قصيدة لامية يعني جميلة في الأخلاق والآداب, وفيها جملة يقول فيها كيف يسعى في جنون من عقل, كيف يسعى في جنون من عقل, إنسان الله تعالى أعطاه عقلا ثم يسعى إلى أن يكون مجنونا وأن يكون في جملة المجانين يتصرف تصرف المجانين. ولهذا هذا الكلام الذي قاله حمزة وهو ثمل سكران, هل أنتم إلا عبيد أبي, يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي وزيد بن حارثة, يعني كل هذا بسبب الخمر وبسبب فقد العقل الذي جاء نتيجة لشرب الخمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأوا كذلك رجع القهقرة, يعني ما دام أنه يعني سكران يمكن يحصل من تصرف, تصرف يعني يسوء وتصرف سيء بأن يحصل بالفتك أو فتك بهم أو إذاء لهم, فرجع القهقرة. والخطاب ليس له مجال, ليس هناك مجال مع فاقد العقل, لا مجال للكلام مع فاقد العقل, كان يحدثه على اعتبار أنه صاحي وأن عنده صحو وأن عنده عقل, ولكن لما تبين له أنه فاقد العقل رجع القهقرة وخرج من عنده. والحاصل أن الحديث فيه شاهد للترجمة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شارفا من الخمس. أقرأ الحديث مرة ثانية. لأبي طالب رضي الله عنه قال كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر. شارف، شارف يعني جمل، بعير، بعير يعني مسن، يعني بلغ حد أنه يحمل عليه ويستخدم للركوب وحمل الأشياء. كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ. فلما أردت أن أبني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع، يعني يبني بها يدخل عليها، يعني يزف عليها أو تزف عليه، يعني بحيث يكون الدخول والالتقاء والاستمتاع بين الزوج والزوجة. وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع، يعني من اليهود. صواغ، صواغ يعني الذي يصوغ يصوغ الذهب ويصوغ يصوغ الفضة، يعني يعمل الأشياء التي يعني يتجمل بها. من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر. يأتي بإذخر وهو نبت يعني طيب الرائحة، وكانوا يتخذونه يعني للوقود، يعني الصواغين يعني يوقدون به، وهو يستعمل أيضا يعني في سقوف البيوت، ويستعمل أيضا يعني في المقابر، يعني يكون بين اللبنات. أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي. هنا فيه الوليمة ومشروعية الوليمة، وأن الإنسان يولم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن عوف لما تزوج قال أولم ولو بشاة. لا بس التعبير بمن ينوب عن حرف الجر. وشو؟ أردت أن أبيعه من الصواغين. أن يبيعه من الصواغين يعني على الصواغين. فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال. الأقتاب يعني هو ما يوضع على ظهر البعير، يعني بحيث يعني يكون عليه الحمل أو يربط به الحمل أو يكون عليه الراكب، يعني هذا قد قتب. والحبال التي يحجم بها الإبغر الذي يريد أن يجمعه ويأتي به محمولا على هذين الشارفين. الأقتاب والغرائر والحبال. والغرائر، الغرائر هي يعني جمع غرارة، وهي الوعاء الذي يكون فيه اللبن، يعني الزاد الذي يتزوجه الراكب. وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، فأقبلت حين جمعت ما جمعت، فإذا بشارفي قد اشتبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما. فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر، فقلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب. يعني هذا المنظر يعني شاءه، يعني هذه الهيئة والشكل، الأسنمة مجبوبة والخواصر يعني قد بقرت واستخرج منها الكبد أو استخرج شيء مما في جوفه، يعني منظر يعني مهول، يعني مفزع ومفجع. قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار. يعني السبب الذي جعله يكون يفعل هذا الفعل لأنه سكران، كان في فقد عقله، وكان أيضا لذلك سبب، وهي القينة التي كانت تغنيهم، وهي التي ذكرت يعني هذه الشرف وحرضت عليها في غنائها، فبادر إلى يعني نحرها وإلى بقر بطونها وإلى جب أسنمتها. فقال وفيهم قينة، نعم غنته قينة وأصحابه، فقالت في غنائها ألا يا حمزة للشرف الشرف النوائي، النوائي شرف النواء، شرف النواء، النوائي يعني يا حمزة، يا حمزة، يا حمزة، أي يا حمزة أو يا حمز لهذا الترخيم، للشرف أي يعني هذا، يعني هذه الإبل النواء السمينة، النواء السمينة، ويعني والبيت الذي بعد بقية البيت وهن معقلات في الفناء، يعني معناه تحسه على أنه يأتي بشيء يأكلونه، يعني من هذه الشرف، فبادر وفعل هذا الفعل يعني في حال سكره، وكان ذلك قبل أن تحرم الخمر. إذن الغنى له أثر مثل الخمر. نعم الغنى قد نعم نعم نعم يؤثر،

الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت يعني هذه النسوة الثلاث بنته صلى الله عليه وسلم وابنة عمه أم الحكم وضباعة لردان خدما من السبي الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبق كنا إلى ذلك يتامى بدر أي هن أولى وإعطاء اليتامى وإعطاء المستحقين يعني من هو مقدم يعني في العطاء هو الأولى ولكنه صلى الله عليه وسلم أرشدهما إلى هذا الذكر الذي يكون فيه عونهما بإذن الله على القوة والنشاط الذي به يحصل الاستغناء عن خادم. قال حدثنا أحمد بن صالح عن عبد الله بن وهب. أحمد بن صالح مر ذكره عبد الله بن وهب المصري ثقة رجل أصحاب كتب الستة. عن عياش بن عقبة الحضرمي. عن عياش بن عقبة الحضرمي وهو صدوق أبو داود النسائي. صدوق أبو داود النسائي. عن الفضل بن حسن الضمري. عن الفضل بن حسن الضمري وهو صدوق أخرج له أبو داود. أخرجه أبو داود. عن أم الحكم أو ضباعة. عن أم الحكم أو ضباعة وأم الحكم صحابية أخرج لها أبو داود وضباعة بنت أختها ضباعة هي صاحبة حديث الاشتراط في الحج الذي قال له مثل اشترطي أن محلي حيث حبستني هذه هي صاحبة القصة ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب وهي صحابية أخرج لها أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن إحداهما يعني واحدة منهما تروي عن الأخرى. كمل وش اللغط وش اللغط عن أن أم الحكم أو ضباعة ابنتي الزبير بن عبد المطلب حدثته عن إحداهما أنها قالت نعم يعني واحدة منهما هي التي يعني حدثت عن الأخرى. استمر ولا رسل وش الحديث اللي بعده؟ حديث فاطمة اللي هو علي قال ذهبي إلى أبيك وسليه بعض السبي. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل قوله صلى الله عليه وسلم على إثر كل صلاة هل المراد الفرض أو النفل؟ المقصود الفرض هذا الذكر يتابع بعد الفرائض وليس بعد النوافل. الحديث هذا ثابت أقول الحديث ثابت لأن الحديث حسن. الأخوة استشكلوا أنه تحريم الغنى يقولون حصل في مكة ومن الناس من يشتري له الحديث يضل به يضل عن سبيل الله بغير علم. ما أدري لكن يمكن أن يكون قبل التحريم أو أنه يعني أو أن التحريم موجود ولكن في معصية يعني الذي حصل هو معصية يعني وليس يعني في حال كونه لم يحرم. جاءت الأسئلة لماذا استثني عبد المطلب يعني لماذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه في تعبيد لغير الله. الذي يبدو الله أعلم أن الأسماء التي غيرها غالبا أسماء الأصنام معبدة الأصنام العبد العزة ويعني فغيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما هذا ما غيره لأن ما فيه الله أعلم أنه ما فيه يعني تعبيد لصنم أو تعبيد يعني لشخص على أنه يعني مثل ما يكون العبودية للأصنام يعني ليس من هذا القبيل. الآن أحسن الله إليك ولكن الأولى عدم التسمية الأولى عدم التسمية وإن كانت التسمية جائزة. الآن بارك الله فيك في الأسواق بعض المعلبات أو الأكياس فيها جوائز ريال أو 5 ريال يعني ستشتري محتمل تطلع لك هذه الجائزة ومحتمل لا تطلع. هل هذا في نوع من الربا لأنه يعني نقود بنقود؟ هو لا شك يعني هو بيع نقود بنقود لكن الإنسان ما اشترى يعني نقود ولا يعني قصد يعني شراء نقود وإنما يعني شراء هذه السلعة وطبعا مثل هذا العمل لا يجوز يعني من قبل أولئك الذين يفعلون هذا الفعل, ولو ولو ولو كان ذلك بغير النقود يعني يكون الأمر أسهل, يكون الأمر أسهل, ولكن تركه نهائيا والبعد عنه وكون الأمور تبقى بدون مثل هذه الأشياء التي تحمل بعض الناس إلى أنه يعني يشتري من أجل أن يحصل هذه الجائزة فيكون بذل أمواله من أجل أن يحصلها ولم يحصلها, فلا شك أن فعل ذلك يعني غير سائر وقصد تحصيله أيضا غير سائر. الاهتزاز عند قراءة القرآن ما حكمه؟ الاهتزاز يهز يمين يسار ما نعلم شيء يدل عليه, أقول ما نعلم شيء يدل عليه. بعض الناس اللي يعني يهز من أجل الصوت من أجل يعني كون الصوت يعني يحصل له يعني شيء بالاهتزاز, طبعا هذا تكلف, أقول هذا من التكلف اللي هذا يفعله بعض القراء. قوله صلى الله عليه وسلم عن الصدقة إنما هي أوساخ الناس, هل يتعفف عنها الإنسان ولو كان محتاجا إليها؟ لا لوصفها بهذا الوصف. أقول إذا كان محتاجا إليها وهو ليس وليست محرمة عليه يعني له أن يأخذها, ولكن يعني يكون هؤلاء يعني الله تعالى شرفهم وجعل لهم هذه المنزلة وقد عوضوا عنها بشيء يخصهم وهو إعطاهم الخمس الذي هو سهم بالقربة. ولهذا كما ذكرت في الدرس الماضي أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال أنه إذا لم يحصل إعطاءهم من الخمس وكانوا بحاجة إلى الصدقة فإن لهم أن يأخذوها, لأن الشيء الذي يعني منعوا منها بسببه غير موجود فلهم أن يأخذوها عند الضرورة والحاجة. لا ما أعرف, أقول ما أعرف يعني هذا الشيء, ولكن غالبا أن الذين يهتزون من أجل أن الصوت يعني يصير له يعني شيء بالحركة, هو طبعا هذا من التكلف. ما حكم بيع عطور النساء بالجملة في بلد النساء فيه أكثرهن متبرجات؟ والله كما هو معلوم البيع الطيب, أقول الطيب يعني بيعه سائر, أقول بيعه سائر, ويعني كون المرأة يعني تفعله يعني على وجه محرم يعني هذا شيء آخر, يعني الإنسان يعني كونه يعني يبيع الشيء الذي هو سائر يبيعه, وأما كون المرأة قد تفعل يعني هذا الشيء يعني لا يمنع من كل إنسان يبيع الشيء الذي أحل الله تعالى بيعه. أب زوج بعض أبنائه وكان يعتبر ما أعطاهم إياه من مال دين عليهم, هل له أن يسامح بعضهم علما بأن البعض الآخر سدد ما عليه من دين؟ على كل كان ينبغي له أن لا يجعل ذلك دينا, وإنما يجعل ذلك يعني إحسانا منهم منه عليهم, و كونه يعني اعتبر ذلك دينا الأولى خلافه. سؤال أخير, أريد امرأة للزواج ولكن أبي رفض ذلك لأنه لا يحب هذه المرأة, اجتهد في تحسين العلاقة بينك وبين أبيك, وإذا كانت هذه المرأة دينة ومستقيمة وهي صالحة لك فاحرص على إقناعه وعلى إرضائه. جزاكم الله خير وبارك الله فيك. الله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى, قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد يعني الجريري عن أبي الورد عن ابن أعبد قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها وكانت من أحب أهله إليه, قلت بلى, قال إنها جرت بالرحى حتى أثر في يدها واستقت بالقربة حتى أثر في نحرها وكنست البيت حتى غبرت ثيابها, فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خدم فقلت لو أتيت أباك فسألتيه خادما, فأتته فوجدت عنده حداثة فرجعت فأتاها من الغد فقال ما كان حاجتك, فسكتت, فقلت أنا أحدثك يا رسول الله جرت بالرحى حتى أثرت في يدها وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاءك الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه. قال: اتق الله يا فاطمة وأدي فريضة ربك واعملي عمل أهلك، فإذا أخذت مضجعك فسبحي 33 واحمدي 33 وكبري 34 فتلك 100 فهي خير لك من خادم. قالت: رضيت عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن مر في الدرس الماضي بعض الأحاديث، في الدرس الماضي والذي قبله بعض الأحاديث المتعلقة في هذه الترجمة، وهي باب مواضع قسم الفيء وسهم ذوي القربى. باب مواضع قسم الفيء وسهم ذوي القربى، وقد مر في ذلك جملة من الحديث، وبعدها هذا الحديث الذي هو حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن فاطمة رضي الله عنها كانت حصل لها يعني شيء من التعب والنصب في عملها في البيت، حيث قد حصل ليديها التأثر من الطحن والرحى، ولي يعني صدرها وحلقها يعني من حمل القربة، وأغبر ثيابها من الكنس، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه خدم، جاءه سبي، فأمر فاطمة أن تذهب لتطلب منه أن يخدمها وأن يعطيها خادمة، فذهبت وجدت عنده حجاجا أي ناس يتحدثون، فرجعت، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليها في منزلها وسألها عن حاجتها التي جاءت من أجلها، فاستحيت وسكتت، فأخبره علي رضي الله عنه بخبرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بأن عند نوبها تحمد الله عز وجل 33 وتسبح الله 33 وتكبر 34 وأن ذلك خير لها من خادم، وأنها بعد ذلك رضيت وأخبرت عن رضاها لهذا الذي أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده من هو متكلم فيه، ولكن ما يتعلق بذكر الأمر بالتسبيح والتحميد والتكبير عند النوم هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الذي ذكر في الأول فإنه إنما جاء من هذه الطريق التي هي غير ثابتة وغير صحيحة. عن ابن أعبد قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت من أحب أهله إليه. الضمير يعود على من؟ فاطمة. كانت فاطمة من أحب أهله إليه، أحب إلى علي أو إلى النبي؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: بلى. قال: إنها جرت برها حتى أثر في يدها، واستقت بالقربة حتى أثر في نحرها، وكنست البيت حتى ضرت ثيابها، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خدم، فقلت: لو أتيت أباك فسألتيه خادما. فأتته فوجدت عنده حداثا فرجعت، فأتاها من الغد. عن ابن أعبد قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت من أحب أهله إليه. قلت: بلى. قال: إنها جرت بالرحى حتى أثر في يدها، واستقت بالقربة حتى أثر في نحرها، وكنست البيت حتى ضرت ثيابها. يعني هذه أمور هي التي جعلت عليا رضي الله تعالى عنه يطلب من فاطمة أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتطلب منه خادما ليقوم بمساعدتها لهذه المهمات التي أثرت فيها في يدها وفي نحرها وكذلك في ثيابها. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خدم، فقلت: لو أتيت أباك فسألتيه خادما. فأتته فوجدت عنده حداثا فرجعت، فأتاها من الغد، فقال: ما كان حاجتك؟ فسكتت. فقلت: أنا أحدثك يا رسول الله، جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاءك الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حر ماهيته. قال اتق الله يا فاطمة وأدي فريضة ربك واعملي عمل أهلك، فإذا أخذت مرجعك فسبحي 33 واحمدي 33 وكبري 34 فتلك 100 فهي خير لك من خادم. هذا ثابت، يعني قضية التكبير والتحميد والتسبيح ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الصحيحين أو في أحدهما. وأما يعني ما تقدم فإنه جاء يعني من هذه الطريق التي فيها ضعف. قالت رضيت عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا يحيى بن خلف صدوق خليل مسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة خرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد يعني الجريري ثقة خرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الورد وهو مقبول نعم خرج الأدب المفرد أبو داود والترمذي والنسائي في مسلم. البخاري لا خرج البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي. عن ابن أعبد وهو علي بن أعبد وهو مجهول نعم أخرج له أبو داود والنسائي في مسند علي عن علي رضي الله عنه عن علي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب كتب الستة. يقول الخطابي قلت فيه من الفقه أن المرأة ليس لها أن تطالب زوجها بخادم كما لها أن تطالبه بالنفقة والكسوة، وإنما لها عليه أن يكفيها الخدمة حسب. قوله أن عليه أن يكفيها الخدمة حسب يعني هذا غير واضح، وإنما الخدمة يعني في البيت تقوم بها لنفسها، وهذا هو الذي أرشدها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. والنساء في البيوت تخدم وتقوم يعني بما يتعلق بالبيوت وبإعداد الطعام وبتربية الأولاد، وإذا يعني كان هناك يعني حاجة إلى خادم وإلى ضرورة تجي إلى ذلك فينبغي له أن يحقق لها ما تريد. أما مجرد الرغبة بعدم الحاجة إلى ذلك فإن القيام بشؤون البيت إنما هو من الأمور اللازمة لها والتي يتعين عليها أن تقوم بها. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي. هذا الكلام الذي ذكره الخطابي يعني إذا كان ما يلزم يأتي الخادم يقوم يعني يقوم بذلك حسب يعني من يقوم هو، يعني إذا كان ما يلزم الخادم فمن يقوم بذلك إما هو وإما هي. نعم. أخونا يقول ما هو الشاهد للترجمة؟ كونها طلبت يعني من هذا السري انه يعني يعطيها خادم. طيب لماذا ما اعطاه من ذوي القربى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كما سبق ان مره يعني قال سبق يتامى المهاجرين يتامى بدر يعني كما جاء في حديث رباعه او ام الحكم ومعهما فاطمه انه قال سبق الى ذلك، يعني معناه انه يقدم يعني من يكون أشد حاجة. وبالنسبة لابنته أرشدها إلى شيء يحقق لها ما تريد ويحصل لها بذلك العون والإعانة من الله عز وجل، فكونه لم يحقق يعني معنى أنه قد أعطى من هو أشد حاجة. ما ذكر أن ربما يعني طلبت من الحق أكثر مما لها من الفيء، ويمكن أيضا أن يكون كذلك، يعني يكون الخادم يعني يصير أنه يعني يكون أكثر مما تستحقه. ولكن الحديث الذي سبق قبل هذا قال سبق إلى ذلك يتامى البدر. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين بهذه القصة قال ولم يخدمها. ثم ورد طريقا آخر وقال بهذه القصة قال ولم يخدمها يعني ما حقق رغبتها، وهذا صحيح ما أعطاها ولكنه يعني علمها يعني شيء يكون فيه قوة لها وأن ذلك خير لها من خادم. والحديث في إسناده يعني رجاله ثقات

قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سهم الصفي. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن مطرف عن عامر الشعبي أنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سهم يدعى الصفي، إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا، يختاره قبل الخمس. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث رجع: باب في سهم الصفي. المقصود بسهم الصفي أنه شيء للنبي صلى الله عليه وسلم يختص به، يأخذه من الغنيمة قبل أن تقسم، إن شاء فرسا وإن شاء سيفا وإن شاء يعني عبدا أو أمة. هذا يقال له الصفي، يعني أن معناه أنه يصطفي. وهذا سبق أن مر ترجمة باب صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال، صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال، وهذا يتعلق وذاك يتعلق بالأراضي الذي سبق أن مر في الترجمة، يتعلق بالأشياء الثابتة. وأما هذا يعني يتعلق بالأشياء المنقولة، يعني هذا يتعلق بالأشياء المنقولة، يعني سهم من الصفي يعني معناه يختار إما عبد أو أمة أو يعني سيف أو فرس أو ما إلى ذلك قبل القسمة. هذا للرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالفرق بين الترجمتين أن تلك تتعلق بالأراضي والأشياء الثابتة، وأما يعني هذه الترجمة فيتعلق بالأشياء المنقولة. أرجع الأثر عن الشعبي، أورد أثرا عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي، إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا، يختاره قبل الخمس. كان للرسول صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي، يعني يسمى الصفي، إن شاء عبدا وإن شاء فرسا وإن شاء سيفا، يكون يختاره قبل الخمس، يعني من رأس المال، من أصل الغنيمة، ثم بعد ذلك تخمس الغنيمة. وهذا يعني هذا مرسل، لأن عامر الشعبي من التابعين، وكونه يخبر بشيء قد حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا يعتبر مرسلا، فهو يعني غير متصل، يعني منقطع، والمرسل غير حجة غير ثابت، لأن يحتمل أن يكون الساقط صحابيا وأن يكون تابعيا، ويحتمل أن يكون، وعلى فرض أنه تابعي يحتمل أن يكون ضعيفا وأن يكون ثقة، فاحتمال كونه يعني تابعي وأن يكون ضعيفا هذا هو الذي السبب في رد المرسل. ولو كان المحذوف صحابي أو الذي لم يذكر صحابي ما فكان فيه إشكال، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم المجهول فيهم في حكم المعلوم، ولكن الاحتمال والإشكال من احتمال غيرهم، وغيرهم إما أن يكون ثقة وإما يكون ضعيفا، واحتمال كونه ضعيفا هذا هو الذي يؤثر في الإسناد أو يؤثر في الحديث أو المروي، وأنه يكون من قبيل المردود أي غير الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان، عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مطرف، عن مطرف ابن طريفة وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عامر الشعبي، عن عامر بن شراحيل الشعبي وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم وأزهر قال حدثنا ابن عون قال سألت محمدا عن سهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصفي، قال: كان يضرب له بسهم من المسلمين وإن لم يشهد، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء. ثم أورد هذا الأثر عن محمد بن سيرين، وهو يعني قريبا من أثر عامر بن شراحيل. قال إيش؟ قال يقول ابن عون: سألت محمدا عن سهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصفي، قال: كان يضرب له بسهم من المسلمين وإن لم يشهد. كان يضرب له بسهم من المسلمين وإن لم يشهد، وإن لم يشهد الغزوة، وذلك لأن الله عز وجل قال: وإنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه هو الرسول، فإن في شيء للرسول يعني شهد أو لم يشهد، وكذلك ذوي القربى لهم شهدوا أو لم يشهدوا، ذوي القربى لهم يعني شهدوا أو لم يشهدوا. نعم. والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء. والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء، يعني هذا فيه إشارة أنه يؤخذ من الخمس وأنه ليس من أصل الغنيمة. قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار هو الملقب بن دار، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو من يعني من صغار شيوخ البخاري الذين روى عنهم البخاري، وهم من صغار شيوخه، وكان